سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف عنده، ليس همي ما يصير من أمور آتيات، همي أن أرضي ربي في الحياة والممات. لست أدري ما يكون من حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي. أعلم الدرب منير، أعلم ربي أمين، فهو لي خير رفيق، وهو لي خير معين. عن قريب سوف أمضي إلى موطن الخلود، حيث لا الدمع يسيل، لا ولا الموت يسود. لست حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي. أجهل مستقبلاتي، أجهل ما سيكون، إنما أعلم أن سيدي أب حنون، فهو وكذا بيعتني، دامه يكفيني سترا، روحه يملأني. لست أدري ما يكون من حياة يقينا، ربي ممسك يدي. لست أدري ما يكون من حياتي. يدي. لست أدري ما يكون من حياتي في الغدير.